بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكل ميسر لما خلق له، والعوام والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعيد بالقضاء، والشقي من شقي بالقضاء. قوله وكل ميسر لما خلق له يعني أن من كان من أهل الجنة ييسر لعمل أهل الجنة، ومن كان من أهل الشقاء ييسر لعمل أهل الشقاء. قال سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، هذه أعمال صالحة، فسنيسره اليسرى. ومن بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. كل ميسر لما خلق له، فصاحب النار وبخل واستغنى ويكذب بالجنة فييسر لتلك الأعمال حتى يكون من أهل النار والعياذ بالله. لذلك أهل الإسلام ييسرون لعمل الإسلام، وأهل الكفر تيسر لهم أعمال الكفر والعياذ بالله. لذلك لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف، ففيما العمل؟ فيما مضى أو فيما يستقبل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ميسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ميسرون لعمل أهل الشقاوة. فإذا قيل إذا كان ذلك مكتوبا فلما نعمل، نقول مثل لو أنك تعرف إذا كان الشخص لا يأكل يموت، فلذا جعت تقول لن أكل لأنه مكتوب علي أن أموت، فستقول لا سوف أكل لئلا أموت، فكذلك تعمل لئلا تدخل النار. فالعمل مطلوب من الشخص حتى ولو كانت الآجال منسوخة، فلا تعلم هل ختم لك بهذا أو بهذا، فتسعى إلى أن يختم لك بالعمل الصالح. قال: والأعمال بالخواتيم. لما قال كل ميسر لما عمل له من الطاعة والمعصية، قال: والذي يرتفع به الشخص هو خواتيم عمله، فمن كان على الكفر ثم أسلم ومات يختم له بالإسلام، ومن كان مسلما ثم مات على الكفر فالعمل بخاتمته والعياذ بالله يموت على الكفر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. قال: وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فما يكون بينه وبين الله ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيكون من أهل الجنة. وهذا بفضل الله كثير. والأمر الأول قال النووي وهذا قليل، يعني بفضل الله، يعني قليل أن الشخص يعمل الصالحات ثم يعوذ بالله يرتد في آخر عمره، لكن يخشى الشخص ألا يختم له بخير. لذلك الإكثار من أعمال الصالحة والبعد عن المعاصي من أسباب حسن الخاتمة. فإذا قيل لك أو أنت إذا قلت لنفسك: كيف أسعى لحسن خاتمتي؟ نقول: بالإكثار من الطاعات والبعد عن السيئات. فإذا قلت: ما الدليل؟ نقول: الله يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يهدى حتى السبيل السوي حتى الموت. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله. لا شك السعيد الذي يسعد بما كتبه الله له بأن جعله من السعداء من أهل الجنة، كما قال سبحانه: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما في نقص ولا قطع، لا نقص ولا قطع. فمن ناله شيء مما فيه خير القضاء فهذا من فضل الله وكرمه. لذلك الله يقول: واسألوا الله من فضله، اسألوه، يعني الإنسان يدعو ربه كثير: اللهم إني أسألك من فضلك العظيم. فيكثر المسلم من مثل هذه الدعوة العظيمة: أسألك من فضلك العظيم، لأن الله أمرنا بذلك، واسألوا الله من فضله، وقال: والله ذو الفضل العظيم. فيدعو الشخص كثيرا بفضل الله وكرمه وجوده، يدعو الله عز وجل أن ينال كرم الله وجوده وإحسانه. قال: والشقي من شقي بقضاء الله، يعني الشقي الذي يناله شر ما كتب عليه. لذلك قال سبحانه: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. فكيف يجتنب الشخص شقاء القضاء؟ يدعو ربه أن يجنبه السيئات وعمل المنكرات والمعاصي، وأن لا يجعله من عباده، وأن لا يجعله من خلقه الأشقياء، فيقول: اللهم اجعلني من عبادك السعداء، ونحو ذلك. فلماذا كان شقيا من شقي بالقضاء؟ لأنه عياذ بالله يكون من أهل النار. نعم، نسأل الله وإياكم أن يجعلنا من عباده السعداء في القضاء. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد. القهر الذي يختم له بالسوء يخلد في النار أم لا؟ على حسب عياذ بالله سوء الخاتمة. إذا كانت سوء خاتمته بالكفر لا شك يخلد في النار، إذا كانت خاتمته بعصيان بعد حسنات فهذه خاتمة غير حميدة.